كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طالت سماء لم يساوك في علاك قد حالا سنا منك دونهم وسناه إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طالت السماء لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسنا إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاه قلدتا نجوم الجوزاء حبذا عقد سؤدة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة وراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى إيوان كسرى لولا آية منك ما تداعى البناء وغدا كل بيت نار وفي كربة من خمودها وبلاء وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بهم بها أطفاء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. من لحواء أنها حملت أحمد، أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنل النساء. وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، شمتت الأملاك إذ وضعت وشفتنا بقولها الشفاء. رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إماه، رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شانه العلول علاء. وتدلت زهر النجوم إليه فضاعت بضويها الأرجاء، وترات قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء. وبدت في رضاعه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء، إذ أبت ليتمي مرضعات قلن ما في اليتيم عنا غناء. فأتته من آل سعد فتاة قد أبتا لفقر أرضعا، أرضعته لبانها فسقتا وبنيها البان خن الشاء. أصبحت شولا عجافا وأمست ما بها شائل ولا عجفاء، أخصب العيش عندها بعد محل إذ غدا للنبي منها غذاء. يا لها منة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها الجزاء. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. حبة أنبتت سنابل والعصف لدي يستشرب الضعفاء، وأتت جده وقد فصلته وبها من فصاله المرحاء. إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء، ورأى وجدها بهم به ومن الوجد لهيب تصلى بالأحشاء. فارقته كرها وكان لديها ساويا لا يمل منه الثواء، شق عن قلبي وأخرج منه مضغة عند غسلي سوداء. ألف النسكى والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ورأته خديجة والتقى الزهد في سجية والحياء وأتاها أن الغمامة سرحا ظلت منهما فياء واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإنشاء كل وصف له ابتدات به استوعب أخبار الفضل منه ابتداء سيد ضحك التبسم والمشي الهوينا ونوم الإغفاء ما سوى خلق النسيم ولا غير محيا محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم وقار وعصمة وحياء عظمت نعمة الإله علي فاستقلت لذكره العظماء اللهم صل عليه.